القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. الجمع طيب الكريم من هذه الرحابة طيبة العطرة نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونصرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. آيات بينات من الذكر الحكيم يتوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم ببحر باي مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلته مشكورا. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. بسم الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ولم أكن ولم أكن بدعاء وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن جبارا عصيا فاتخذت من دونهم حجابا لم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فانتبذت به مكانا قصيا

فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا وما كان لكم مؤمنين فأتت به قومها تحمل يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم والسلام عليه والسلام عليه والسلام عليك والسلام عليك Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكذا يا جمع خير الكريم فتع الله علينا بالذي هو خير عشنا سويا في هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بالتحالف الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز التقارير بمحافظة الشرقية وتلفزيونيا على هاتف رقم 21-80-425 نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج السليم المهدي الشهير والمقيم بالصف الجريح الذي تزيير بني بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه ومحطات الديزل الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة لصاحبها الأستاذ جمال أحمد عمر الشهير المقيم بعزبة حسونة بفرسيه الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الأمير للخدمات الفندقية إدارة الأستاذ محمد طه وثروة طاحون المقيمان بالسطوحية وطن حبيب اليمان. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له دواه.